بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا هي في تحقيق الأسماء والصفات والرد على المعطلة. وعرضنا من أولها ما عرضناه مما أورده شيخ الإسلام، وقد وصلنا إلى نقوله عن الأئمة المعروفين مما يؤيد مسلك أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، حتى وصلنا إلى مقولة الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف. هذا قال الذهبي عنه: قد كان هذا الشيخ جمع بين العلم والعمل وعلو السند والتمسك بالسنن، ومتع بطول العمر في الطاعة. انتهى. ولد حوالي سنة 68 و200، وتوفي سنة 71 و300، وهو معدود يعني من شيوخ الصوفية. ينقل كلامه ليكون حجة على من شطح من المتصوفين واعتقد اعتقادا فاسدا في توحيد المعرفة والإثبات. يقول الشيخ محمد أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. وحديث ذكر حديث: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، يعني أحدث حدثا في الدين في الاعتقاد، أو آوى محدثا يعني مبتدعا. إذا آوى المبتدع ودافع عنه فهو معرض نفسه للعنة. لعن الله من أحدث حدثا يعني في الدين، أو آوى محدثا. فمن دافع عن المبتدع أو دافع عن بدعته أو حال بين السلطة والأخذ على يد هذا المبتدع فيكون قد آواه، ويكون قد عرض نفسه للوعيد. لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وقال فكانت، قال ابن خفيف: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع. يعني يقول في الأسماء والصفات وأصول الدين لم يختلفوا الصحابة من فضل الله عز وجل، لم يختلفوا في ذلك، لكن في الفروع يعني في الاجتهادات الفقهية حصل بعض الاختلاف تبعا لقوة ملكة الفقه، لأن منهم من يفهم يعني فهما بحسب اجتهاده، والآخر يفهم فهما مخالفا، كما اختلف الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلما حان وقت العصر قبل أن يصلوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مقصوده أن نسرع، ليس مقصوده أن نؤخر صلاة العصر، فاختلفوا، فريق قالوا لا لا نصلي العصر ولو غابت الشمس إلا في بني قريظة، والآخرين قالوا نصلي ما دام وجبت صلاة العصر نصلي صلاة العصر، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أننا نسرع. هذا فهم صحيح، وذاك أيضا فهم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه لم يعنف أحدا منهم، لأن يعني اجتهدوا ولم يقصدوا المخالفة، اجتهدوا ولم يقصدوا المخالفة. فهكذا اختلاف الآئمة في الفروع بحسب يعني ملكة الفقه، أحد منهم يعني له ملكة في الفقه وله بعد نظر وله فهم للنصوص يعني ليس مثل غيره. ويكون مثال هناك مثال واضح، نحن في البصر مختلفين، بعضنا يرى الهلال من أول ليلة ما شاء الله لأنه بصره حديد، وبعضنا لا يراه إلا في الليلة الثالثة أو الرابعة. أي نعم، فكل بحسب بصره. كذلك البصيرة، البصيرة والفقه أيضا تختلف من شخص إلى آخر. أي نعم، فالصحابة في الأسماء والصفات لوضوحها ولأنها أصل لا يختلف فيه لم يختلفوا، إنما اختلفوا في الأحكام الفقهية الفرعية الاجتهادات. نعم، كما يقول الإمام بن خفيف قال ولو كان منهم في ذلك يعني في الأسماء والصفات اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، سائر الاختلاف نقل، ولو اختلف الصحابة في الأسماء والصفات لنقل إلينا، وهذا هذه حجة. فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقوا ذلك قرنا بعد نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، نقلوا الاعتقاد الصحيح قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر. يعني الاختلاف في الأصول الواضحة، طبعا التفرق في الدين أفي الله شك، من قال نعم كفر. فالاختلاف يعني في الأمور الواضحة في أصول الدين نعم يعني يعتبر كفر. والاختلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم هل محمد رسول الله أم لا، يعني أيضا الاختلاف في هذا كفر. أي نعم. قال الإمام ابن القيم وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكملوا الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. انتهى من أعلام الموقعين. قال ابن خفيف ثم إني قائل وبالله أقول أنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية ما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها فتأولوا على غير أهوائهم. فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف، يعني لما حصل هذا حصلت الأهواء وحصل لي النصوص حتى توافق مذاهبهم، يقول احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين منهاج الأولين خوفا من الوقوع منهاج الأولين ما أخذ المؤمنين أخذوا منهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته منها ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. الحديث يعني في هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم ولهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. نعم هم يضربون هؤلاء يعني يتجادلون في أشياء ويختلفون فيها وهي غير مختلفة. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتنازعون في القدر وغضبه. وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يقول يأتيه متكئا فيها على الأرائك لا يرون، نعم متكئا فيها على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري، يعني يرد الحديث لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني أصبحوا قرآنية، يعني السنة عندهم لا يعمل بها، نسأل الله العفو والعافية، وبهذا يضلون لأن السنة نعم هي الوحي الثاني وهي المفسرة للقرآن وهي يعني منزلتها مثل منزلة القرآن في إفادة العلم اليقيني المتواتر منها نعم وغير والصحيح أيضا على بعد البحث والنظر يفيد العلم. قال وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجي ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم، الفرقة الناجية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة في الأهواء، كلها في الأهواء، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، 72 فرقة هذه متوعدة في النار لأنها فارقت الجماعة، فارقت السنة والجماعة لكنها لم تخرج من الملة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة، يعني أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أمة الدعوة ما استجابت حتى تفترق، هي من أساسها مفارقة، لكن ستفترق هذه الأمة كما افترقت ملة اليهود، افترق اليهود في ملتهم إلى 71 فرقة، وافترق النصارى في ملتهم إلى 72 فرقة، كلها نصارى كلها داخل الملة، وستفترق هذه الأمة أمة الإجابة داخل الملة الإسلامية إلى 73 فرقة، 72 يعني فارقت السنة والجماعة بسبب الأهواء، كل يهوى رأي يرى رأيا فيهواه ويتعصب له ويفارق السنة من أجل التمسك بهواه، فيكون متوعد وإن لم يخرج من الملة يكون متوعد بالنار، كلها في النار، هذا وعيد. والوعيد موكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب به عدلا. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، خاصة وعيد المسلمين، الوعيد على الكبائر، الوعيد يعني التي يتعرض لها المسلم، هذا يرد إلى مشيئة الله، إن شاء عذب أوقعه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. هو سبحانه لا يخلف وعده لكن يخلف وعيده، إخلاف الوعيد كمال، إخلاف الوعيد والتهديد والعقوبة كمال، فهو سبحانه وتعالى قد يخلف وعيده يعني في حق المسلم في حق الموحد ولو أنه فارق السنة يعني الإسلام الكامل، أي نعم، أو فارق الطاعة بمعاصي أو شيء ومات من غير توبة، فأمره إلى الله، إن شاء يعني عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، فهي كلها في النار، هذا وعيد، هذا وعيد، أي نعم. وشأن الوعيد كما ذكرت لكم تحت مشيئة الله عز وجل في حق المسلمين، وهم كلهم 72 كلهم داخل الملة، ها؟ كلهم مسلمين، حتى قال يعني أئمة أهل السنة مثل ابن المبارك وغيره بعض الأئمة إن الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة. إيش معنى هذا؟ أن عبد الله بن المبارك يرى 72 فرقة داخل الملة من المسلمين، لكن الجهمية، لأن مذهب الجهمية تعطيل صفات الله عز وجل، تعطيله من الكمال، وغلاة الرافضة الذين يؤلهون غير الله عز وجل أو يعتقدون أن الوحي لم ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بل استمر الوحي بعد موته على فاطمة ثم إلى علي ثم إلى أئمتهم، هؤلاء جنوا على النبوة، يعني لم يشهدوا أن محمد رسول الله، فهؤلاء غلاة، ومن الغلاة من حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سجدوا له، هؤلاء من غلاة الرافضة، يعني من جنى على الألوهية على شهادة أن لا إله إلا الله، أو جنى على النبوة على شهادة أن محمد رسول الله، فهذا ليس من 72 فرقة في شيء، لأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وغلاة الرافضة واقعين في هذا، الغلاة من الرافضة واقعين في هذا، أي نعم. فيقول يعني عبد الله بن المبارك وغيره من الأئمة الأعلام إن الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة بل خارج الملة، نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، أي نعم. وإلا قالوا من هي يا رسول الله هذه الواحدة الناجية؟ ناجية من مسألتين، ناجية من الوعيد وناجية من الافتراق، ناجية من الوعيد وناجية من الافتراق. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع وعدم الافتراق. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لم يفترقوا في العقيدة، لم يفترقوا في الولاء لولي الأمر، بل التزموا وصية النبي عليه الصلاة والسلام. حين في حديث العرباض بن شارية معروف قالوا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، في رواية مختلفة، عبد حبشي، عبد مجدع، عبد رأسه كأنه زبيبة، يعني فاسمعوا وأطيعوا، لا تأخذكم الأنف والحمية يا معشر العرب. العرب فيهم أنفة، ما يخضع بعضهم لبعض، يرون هذا ذلة، لكن الإسلام هذبهم، وإذا خضع أحدهم للآخر بشرع الله عز وجل فلا يرى في هذا غضاضة، لا يرى في هذا غضاضة. إذا أمره الله عز وجل، إذا أمره الله عز وجل بأن يخفض جناح الذل للوالدين يمتثل أمر الله ويخفض جناح الذل ويتواضع لوالديه إكراما لهم وأداء لحقهم، وفي نفس الأمر هو عبادة لله عز وجل ليس عبادة للوالدين، وكذلك تقبيل الحجر وكذا. على كل حال الذي يلتزم الشرع، نعم التزام الشرع ليس فيه ذلة بخلاف ما يعتقده أهل الجاهلية، فهم بعضهم يعتقد أن التزام الشرع مذلة، التزام الشرع وطواعة وهذا، ولهذا قد ينظر بعضهم إلى المطاوعة وينظر بعضهم إلى المشايخ بأنهم يعني أقل يعني في المستوى، أقل في العقل أو أقل في المستوى، ولهذا لا يرضون مسلكهم، كما قال الله عز وجل عن المنافقين يقولون عن المؤمنين غر هؤلاء دينهم، مساكين دراويش دولة بطاء. على كل حال هذا أمر خطير جدا، أي نعم لا ينبغي سلوكه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع وعدم الفرقة، اجتمعوا على التزام السنة، اجتمعوا على السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم، فسيرى اختلافا كثيرا. حصل الاختلاف في منازعة الأمر أهله، وفي المشاققة، وفي التفرق، إلى 72 فرقة، فسيرى اختلافا كثيرا. إيش العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه العظيمة، نعم لا شك أنها معتصم من الفتن، معتصم من التفرق، ومن منازعة الأمر أهله. الآن خوارج العصر، نسأل الله الهداية لضال المسلمين، يعني ينازعون الأمر أهله بسبب، يقولون الأموال هذه يعني ما لنا منها نصيب، استأثر بها هؤلاء الحكام، المناصب استأثر بها هؤلاء الحكام. يا أخي أنت ما خلقت لتنازع وتطلب المال أو تطلب الجاه، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. صحيح يمكن لك حق في المال، لكن لا يحملك يعني أن منعت حقك أن ترتكب منكرا عظيما وإفسادا في الأرض وخروج على ولي الأمر. أنت مأمور بالسمع والطاعة، وأن تؤدي الحق الذي عليك، وتسأل الله حقك كما ورد في الأحاديث، سيلي عليكم أمراء يعني يمنعونكم حقكم ويطالبونكم بحقوقهم. قالوا كيف نفعل يا رسول الله؟ أدوا إنعم إليهم حقوقهم وسألوا الله حقوقكم، سألوا الله حقوقكم، إلجأ إلى الله عز وجل، لأن الله هو مالك الملك. فإذا كنت تعرف الله، إذا كنت تعرف الله وتوحد الله عز وجل وتقدره حق قدره، تعلم يقينا أن الملك بيده، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسلط على المؤمن من يهينه، ولكن قد يمتحن المؤمن ويبتلى، هل يصبر فتزداد درجته أو يكفر عنه خطيئته أو يجزع فيزيد إثمه إثما والعياذ بالله. فأكثر يعني ما ينقمون به على أمور الدنيا، وهذا هو علة الخوارج الأوائل تماما. الذين اعترض على ذو الخويصرة، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في قسم الأموال. ظن بفكره الفاسد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل، لأن النبي تألف أقواما تدخل في نية الرسول عليه الصلاة، قال ما عدلت، لم أرى مثل اليوم. ويحك يعني أخبت وخسرت، يعني إذا لم أعدل من يعدل؟ أتأمنونني على يعني وحي السماء ولا تأمنونني على الدنيا ولعاء الدنيا؟ دل على أن الدنيا أكبر همهم. ولما قف وصار يصلي ندب النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أبو بكر أن يقتله، فلما جاء ورآه يصلي هابه، ثم رجع، ثم عمر فرآه يصلي ثم هابه، وأظن أنه أيضا ندب عليا فلم يجده، قال لو يعني قتلتموه لم تفترق هذه الأمة. يخرج من ضئضئ هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. وفي صفتهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وقراءتكم عند قراءتهم، وصيامكم عند صيامهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم لقوته ينفذ في الرمية، ينفذ ويخرج من الطير، وما في السهم دم ولا ريش من شدة دخوله. كذا المتحمس يدخل في الإسلام مع الباب ويخرج من الثاني، وهو قصده المبالغة، قصده يعني الحماس في التزام الإسلام. حتى يعني في بعض روايات الخويصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل حدثت نفسك بأنه ليس في القوم أفضل منك؟ غرور، يعني يفتح على الشخص فيقرأ القرآن ويتعبد لله عز وجل، فيرى يغره إبليس يأتيه من طريق الغرور ويقول: ليس فيه أحد أفضل منك، كلمة حق عند سلطان جائر، خلك من الشهداء، ويغوي بمثل هذه الأشياء. نسأل الله العفو والعافية، فيمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا لنحصل الدنيا، ولا خلقنا لنحصل الأموال والجاه، إنما خلقنا لإفراده بالعبادة. فالرجل العارف أو المسلم العارف هو عبد لله، سواء كان في المقدمة أو كان في الساقة، إنما يتبع شرع الله عز وجل ويتلمس رضوان الله عز وجل، ولا ينازع الأمر أهله. والملك والولاية بيد الله عز وجل، يعني تلجأ إلى الله أن يجعل ولايتك في من خافه واتقاه واتبع رضاه، وأن لا يسلط عليك بذنوبك من لا يخافه فيك ولا يرحمك. أعمالكم عمالكم، كيفما تكونوا يولى عليكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. فما يعني يحصل تسليط السلطان أو إلا بسبب الذنوب. فعلاج هذا هو التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم أشرارهم، ولا ينازع الأمر أهله، ولا يخرج على المسلمين يعني لا بكلام ولا بسيف ولا بغيره. الكلام في هذا طويل ومؤلفة، والمؤلفات فيه كثيرة، والحقيقة أنا ما يعني ما أعددت القول لهذا في هذا المجلس، وإلا ربما أحضرت بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المؤلفات، غير أن بعض الإخوة يعني أشار إلى هذا فأحببت الإلماح إليه، على أمل إن شاء الله أن نعود إلى هذا الموضوع دائما، لأن الحاجة مستمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن خفيف: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرد إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكده عليه الصلاة والسلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الرد على من ينكر يعني أن لله نفسا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني المعطلة يشمئزون من إثبات هذه الصفة لله عز وجل. وأكد عليه الصلاة والسلام صحة إثبات ذلك في سنته، فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله كتب كتابا بيده على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي. نسأل الله رحمته ونعوذ به من غضبه. وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، أثبت لذاته نفسا سبحانه، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله: ليس كمثله شيء. نعم، ليس له نفس وليس كمثل الأنفس، أي نعم، له نفس ليس كمثلها نفس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال تعالى: فعلى المؤمنين، ثم قال: فعلى المؤمنين، قال رحمه الله: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن من ما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن الله قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال سبحات وجهه جلاله ونوره،

فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلافة في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة، ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر، القدر صفة الله قدرة الله، نعم. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة لله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. نعم، إذا قرأت الفاتحة فيقال هذا كلام من؟ تقول كلام الله، أعدته إليه حكما. نعم، وفي رواية أنه في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن الصدور، أي نعم كما نزل، أي نعم إليه يعود كما نزل منه إليه يعود. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، يعني من الاعتقادات، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سمواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. مقالة الإمام ابن خفيف طويلة، يعني التي المقتطفات التي اقتطفها شيخ الإسلام من كلامه طويل، ولهذا سأكتفي أنا بما ذكرت، وأرجع الباقي إلى مجلس آخر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الخير في العلم والعمل، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما أدري شلون خط الأخ، ما شاء الله، يعني لا ما هو صغير إلا كبير، لكن ما ينقري. من هو صاحب الورقة هذه؟ صح لمستم، نعم أنا شفت أدلام هذه ملوية كأنها حق، أي نعم. طيب لا بأس، أي نعم، أخطر مشكلة فعلا تواجه الأمة الإسلامية حاليا، أنا معك في هذا، أنها من أخطر يعني المشاكل، وهي واقعة. لكن أنت كأنك يعني تقول: ليش ما يجتمع شيوخ الأمة الإسلامية، يجتمع العلماء؟ إيه ليش ما يجتمعون؟ لماذا لا يجتمعون؟ لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. الاختلاف لن يرفع، لكن الشأن من يوافق الحق. والنبي أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما يعني جمع الأمة على الإسلام أو على ملة واحدة، هذا أمر يعني غير واقع. أي نعم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله ما شاء أن يجعل الناس أمة واحدة، شفت كيف؟ فالشيوخ مهما اجتمعوا على كل حال